بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ذكرنا الاثنين الماضي آداب الوضوء، بعض الآداب المتعلقة بالوضوء، ونشرع إن شاء الله في مدرسة فقه الوضوء من منار السبيل. أول مسألة تعرض لها المؤلف هنا باب الوضوء، قال تجب فيه التسمية، فبدأ بحكم التسمية، فقال تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. هذه هي المسائل الثلاثة المتعلقة بالتسمية، أنه أخذ الرواية المعتمدة في المذهب الحنبلي تجب فيه التسمية، وسنوضح الخلاف داخل المذهب وغيره فيها. ثانيا أنها تسقط سهوا. ثالثا إن ذكرها في أثناء الوضوء ابتدأ، يعني قال التسمية. يقول الشارح تجب فيه التسمية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. طبعا حتى نجمع بين قوله تجب فيه التسمية وتسقط سهوا لابد أن نضيف شيء إلى عبارة تجب فيه التسمية. إيه هي؟ نعم، يعني تجب فيه التسمية مع الذكر، مع الذكر فدام يتذكر، حتى تتألف مع قوله بعد وتسقط سهوا، فيبقى نقول تجب فيه التسمية مع الذكر ما دام الإنسان متذكرا فلا ينبغي أن يتعمد ترك التسمية، بل ما دام متذكرا يجب عليه أن يسمي. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. شيخ الإسلام ابن تيمية قال بوجوب التسمية إذا صح الحديث الوارد فيها، علق على صحة هذا الحديث، إذا صح هذا الحديث حينئذ يعني ينبغي القول بوجوب التسمية على الوضوء. أما الحديث فكما ذكرنا رواه الإمام أحمد وأبو داود، والحديث رقم 81 في رواية الغليل. وقال الألباني حفظه الله حديث حسن وعده السيوطي متواترا، الإمام السيوطي عده في المتواتر، وقواه في تلخيص الحبير يعني الحافظ ابن حجر، وكذا ابن كثير، وقال في طرقه يشد بعضها بعضا فهو حديث حسن أو صحيح. أولا بالنسبة لأقسام التسمية لابد أن نعرف فكرة عامة عن أقسام التسمية باعتبارها ذكرا من ذكر الله تبارك وتعالى. أحيانا يجب وأحيانا يسن وأحيانا لا تسن وأحيانا تكره ربما تحرم. فتجب التسمية كما أشرنا هنا عند بعض العلماء في الوضوء والغسل والتيمم وعند الصيد والتذكية، عند الصيد وعند الذبح، عند التذكية بالذات. وقد يكون سنة مستحبة، وذلك عند قراءة القرآن حينما يشرع الإنسان في قراءة القرآن، وبالذات يعني طبعا في أوائل السور كما هو معلوم، عند الأكل يا غلام سمي الله، وعند الشرب، وعند الجماع، وعند دخول الخلاء، وعند الخروج من البيت، وعند تغطية الإناء وإيكاء الأسقية وإغلاق الباب، وعند دخول المسجد. ففي هذه المواضع التسمية مستحبة. لا تسن التسمية رغم أنها عبادة وذكر، لكنها لا تسن في مواضع منها الصلاة، يعني ما لا يسن أنك إذا شرعت في الصلاة وحتى قلت تكبيرة الإحرام بسم الله الله أكبر، لا تقول هذا عند شروعك في الصلاة، فهنا في هذا الموضع لا تسن التسمية. كذلك عند الأذان، شخص سيشرع في الأذان الله أكبر الله أكبر، أيضا لا يسن له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الأذان. أيضا لا يسن مثلا عند ابتداء التلبية في الحج، عند الأذكار، ولا عند الدعوات، وإنما يبدأ بالأذكار سواء موظفة أو مطلقة. قد تكون، والإمام البخاري يعني رحمه الله عقد في استحباب التسمية في العبادات بل وفي جميع الأفعال بابا، فقال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، واحتج بحديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله إلى آخر الحديث. قد تكون التسمية مكروهة في الفعل المحرم أو المكروه، لأن المقصود بالتسمية حصول البركة، بركة اسم الله عز وجل والزيادة في هذا الفعل الذي تفعله أن يبارك الله فيه. نعم. فالمقصود من التسمية البركة والزيادة، والبركة والزيادة لا يطلب ذلك في الفعل الحرام أو المكروه لفوات محلهما. وقال بعض العلماء تكره التسمية عند أكل الحرام، بل قال بعض العلماء في الفتاوى البزازية اختلف في كفره، الشخص الذي يأكل مالا أو أكلا حراما ويسمي، لأن هذا يعني كأنه يستهزئ بالله تبارك وتعالى، فاختلف في كفر مثل هذا. على الأحوال هذه تقسيمة عامة لأقسام التسمية، قد يكون في بعضها تفاصيل، لكن هذه فكرة عامة أنها قد تكون واجبة أو سنة مستحبة، وفي بعض الأحوال لا تسن، وفي بعضها مكروهة وقيل تحرم كما ذكرنا عند أكل الحرام. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضوءا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء وهو يقول توضأوا بسم الله. هذا رواه الشيخان والنسائي، فهذا حديث صحيح متفق عليه، من في أعلى درجات الصحة، فيه السنة يعني القولية، فيه سنة قولية من النبي توضأوا بسم الله، فهذا على الأقل يفيد استحباب التسمية على الوضوء. نعم. فأيضا استدل من أوجب التسمية في الوضوء بالقيام، قالوا لأنها يعني التسمية على الوضوء عبادة يبطلها الحدث، فوجب في أولها نطق كالصلاة. أما الحديث الذي أشرنا إليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فكما أشرنا من قبل قواه هذا الحديث، قواه المنذري والحافظ ابن حجر وحسنه ابن الصلاح وابن كثير، وقال البخاري إنه أحسن شيء في هذا الباب، وقال الحافظ العراقي هذا حديث حسن، وقال الألباني له شواهد كثيرة والنفس تطمئن لثبوت الحديث من أجلها، وكما أشرنا بالغ السيوطي حتى عده في المتواتر. أما قوله تجب فيه التسمية يعني أنها تجب ولا يقوم غيرها مقامها، فتتعين التسمية دون غيرها عند من قال بوجوبها، يعني لا يصلح أن تلوب عنها مثلا أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مثلا، أو الله أكبر أو لله الحمد أو لا حول ولا قوة إلا بالله، لابد أن تتعين التسمية عند ابتداء الوضوء، وذلك كالتسمية المشروعة عند الذبح، عند التذكية لابد أن تقول بسم الله، كذلك عند الطعام ونحو ذلك. ومحل التسمية اللسان بعد النية، ينوي أولا ثم يتلفظ بلسانه بالتسمية. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى والتسمية أن يقول بسم الله فتحصل السنة، وإن قال وإن لم يقل الرحمن الرحيم. قال والأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقال بعض العلماء ليس هذا على إطلاقه، بل الذي ثبت في السنة بسم الله، فنحتاج إلى دليل حتى نقول إن الأكمل هو خلاف ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كان شخص أخرس ونحو ذلك فيكفي أن يشير إلى التسمية وإلى معناه. أما خلاف العلماء في حكم التسمية فينبني كما ذكرنا، بعضهم يضعف هذا الحديث وبعضهم يؤوله، فقال بعض العلماء وهم الذين قالوا بوجوب التسمية على الوضوء، وجوب التسمية على الوضوء، قالوا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قالوا لا وضوء هذا نفي لحقيقة الوضوء، يعني إن وضوءه باطل لا يصح، لا وضوء حقيقة في نفسه، قالوا إن هذا نفي في نكرة، لا يعني نكرة في سياق النفي، فيقتضي ألا يصح وضوءه بدون التسمية، فكأن هذا نص في أن التسمية ركن أو شرط، في أن التسمية ركن أو شرط. وعن الإمام أحمد أنها سنة، وهذا ما اختاره الخراقي والموفق والشارح وابن المنذر وغيرهم، وقال الخلال إنه الذي استقرت عليه الرواية. نعم. وروي في بعض الروايات، أو كما حكى ذلك الإمام ابن سيد الناس، قال روي في بعض الروايات لا وضوء كاملا، لا وضوء كاملا، ولم يذكر أين هذه الرواية. على أي الأحوال إن صحت هذه العبارة لا وضوء كاملا، فإن صح يحمل على تأكيد الاستحباب ونفي الكمال بدونها، يعني أن هذا سنة مؤكدة لكن ليست شرطا ولا ركنا في صحة الوضوء. ومن قال ذلك من قال بأنها مستحبة أو سنة استدل أيضا بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فلو كانت واجبة لذكرها، لم يقل فتموا الله ثم اغسلوا وجوهكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. كيف أمر الله بالوضوء؟ قال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يأمر بالتسمية. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وضوئه ذكر الوضوء ولم يذكر إيجاب التسمية. بعض العلماء ضعفوا هذا الحديث كما ذكرنا، ويعني قالوا الأصل عدم الوجوب، فالوجوب يحتاج إلى دليل صحيح، فإن الوجوب يثبت بالشرع وبالحديث، والحديث لا يثبت. وهناك الإمام أحمد قول ليس يثبت في هذا الحديث ولا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد. قال ولأنها طهارة فلا تفتخر إلى التسمية كالطهارة من النجاسة. قال ولأنها عبادة كسائر العبادات فلا يجب فيها أيضا التسمية، وإنما فقط تستحب. وقالوا أجابوا على الحديث إن صح يحمل هذا الحديث على تأكيد الاستحباب ونفي الكمال بدونها، كحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. طبعا هذا حديث ضعيف، فإن صح يعني يقصد لا صلاة كاملة. وقالوا أيضا في هذا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء كاملا، لا وضوء كاملا فقط، فهو نفي للكمال وليس نفيا لصحة الوضوء. وبعض العلماء ربيعة، الإمام ربيعة والدارمي والقاضي حسين وجماعة يعني من العلماء أجابوا عن الحديث، قالوا أول يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قالوا إن ذكر اسم الله المقصود به هنا النية، ولعل هذا تأويل يعني بعيد والله أعلم. أما جمهور العلماء الإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء فمذهبهم أن التسمية على الوضوء سنة وليست واجبة، فلو تركها عمدا صح وضوءه، لو تركها عمدا صح وضوءه. وهذا أظهر الروايتين عن الإمام أحمد، وعنه رواية أنها واجبة، وهي التي اعتمد هنا في منار السبيل. وحكى الترمذي وبعض الشافعية عن إسحاق ابن راهويه أنها واجبة، وإن تركها عمدا بطلت طهارته. نعم، وإن تركها سهوا أو معتقدا أنها غير واجبة لم تبطل طهارته. فهذا فيما يتعلق بخلاف العلماء في حكم التسمية. الأقرب والله أعلم هو مذهب الجمهور، وهو أنها ليست شرطا ولا ركنا في صحة الوضوء، بل هي سنة مستحبة استحبابا مؤكدا أن تقول بسم الله. يترتب على ذلك المسألة الثانية، وهي قوله وتسقط سهوا، نص عليه يعني نص على الإمام أحمد لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان. يقول الإمام ابن قدامة وإن قلنا بوجوبها، إن قلنا بوجوب التسمية فتركها عمدا لم تصح طهارته، لأنه ترك واجبا في الطهارة أشبه ما لو ترك النية، وإن تركها سهوا صحت طهارته. هذا كله تفريع على القول بوجوب التسمية. قوله وتسقط سهوا كما ذكر هو نص عليه، نص على الإمام أحمد. قال أبو داود سألت أحمد بن حنبل إذا نسي التسمية في الوضوء قال أرجو ألا يكون عليه شيء، قال أرجو ألا يكون عليه شيء. فإن ذكر في أثنائه، يقول هنا وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، كأن في خطأ مطبوع في التدبين هنا، وإن ذكر في أثنائه ابتداء، والله أعلم ابتدأ الهمزة على الألف نفسها. يقول صححه في الإنصاف عن المرداوي، وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه، قطع به في الإقناع وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب. فإن ذكر في أثناء، يعني لو إنسان توضأ ونسي التسمية فلم يسمي حتى فرغ من الوضوء، حتى انتهى الوضوء غسل رجليه يتذكر أنه لم يسمي، هل هذا يسمي أم لا يسمي؟ لا يسمي لفوات محلها، لا يسمي يعني فات المحل انتهى خلاص، واضح؟ لفوات محل التسمية. ولذلك قيد هنا قال وإن ذكرها في أثنائه، فيفهم منه أنه إن ذكر التسمية بعد الفراغ من الوضوء لا يسمي، ثالث وقتها. كمان مثلا كبر تكبيرة الإحرام ثم شرع في قراءة الفاتحة ونسي مثلا دعاء التوجه أو دعاء الاسترتاح، هل يقطع ويعود لأدائه؟ كلا، لأن فات محلها. واضح؟ فكذلك هنا من توضأ ونسي التسمية حتى فرغ من وضوئه فلا يثمن لفوات محلها، ولهذا قيده بقوله وذكر في أثنائه. قال الإمام النووي رحمه الله ويستحب إذا تم في أثناء الطهارة أن يقول بسم الله على أوله وآخره، كما يستحب ذلك في الطعام للحديث الصحيح فيه والله أعلم. يعني كما أنه في الطعام إذا نسي التسمية في أول الطعام وذكر في أثناء الأكل فإنه يقول بسم الله في أوله وآخره أثناء الطعام. فالإمام النووي استحب نفس الذكر في أثناء الوضوء إذا تذكر، فإذا ذكر في أثناء الوضوء أنه لم يسمي ثم وأتى بها حيث ذكرها، مدام لم يفرغ من وضوئه يأتي بها حيث يذكرها، لأنه لما عفي عنها إذا كانت التسمية معفوا عنها مع التهوي في جملة الوضوء ففي بعضه أولى، إن هذا فاته مثلا نصف الوضوء ولم يسمي، فإذا كان يعني هو تهى حتى فرغ من الوضوء ولم يسمي فيعفى عن التسمية مع التهوي في كل الوضوء، فأولى أن يعفى عنها في إيه؟ مع التهوي في بعض الوضوء. وإن تركها عمدا حتى غسل عضوا، هذا الكلام تفريع على القول بالوجوب، عندما يقول بوجوب التسمية يقول إن شخص تعمد ألا يسمي وهو يعتقد أن التسمية واجبة عليه حتى غسل عضوا لم يعتد بغسله لأنه لم يذكر اسم الله عليه مع العمد، هذا على القول بالوجوب. أما إذا لم نأخذ بالوجوب على مذهب الجمهور وهي أنها مستحبة، وهي كما ذكرنا رواية إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، فلا يضيره ذلك حتى لو مع العمد. والدليل الذي استدل به يعني استدل به لمن سهى قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وفي الحديث ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فإذا سهى لا حرج عليه. أما موضع التسمية فيكون بعد النية وقبل أفعال الطهارة كلها، هذا هو موضعها الصحيح، بعد النية، لأن التسمية قول يعني واجب على المذهب في الطهارة، فيكون بعد النية لتشمل النية جميع واجباتها، واجبات هذه الطهارة، ولو قلنا حتى بالاستحباب فأيضا تسبقها هذه النية، ينوي أولا الوضوء ثم يسمي ثم يشرع في أفعال الطهارة، وقبل أفعال الطهارة كلها حتى يكون التسمية على كل أفعال الطهارة كما يسمي على الذبيحة وقت ذبحها. هل التسمية سنة مستقلة لذاتها أم أنها سنة من سنن الوضوء؟ قال الإمام النووي رحمه الله المذهب الصحيح الذي قطع به الشيرازي والأكثرون أن التسمية سنة من سنن الوضوء، والعلماء اختلفوا في التسمية والسواك، بعضهم قال إنها كل هذه الأفعال يعني التسمية وغسل الكفين والسواك، التسمية وغسل الكفين والسواك، بعضهم من قال إنها سنة من سنن من سنن الوضوء، وبعضهم قال هي سنن مستقلة عند الوضوء لا من سننه، سنن تفعل عند الوضوء لكنها ليست من سنن الوضوء نفسه لأنها مختصة به. خلاف يعني لفظي فيلتزم الإنسان بها ولا يهم مثل هذا الخلاف. أما فروض الوضوء فيقول هنا وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. فهذه فروض الوضوء الستة. بدأها بقوله غسل الوجه، غسل الوجه يعني ينبغي أن يقال إجماعا، غسل الوجه إجماعا، دل الإجماع على يعني فرضية غسل الوجه لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، المقصود من الآية إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهور، إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهور فاغسلوا وجوهكم بماذا؟ بالماء، هذا معنى الآية. فيستحب عند كل صلاة يعني ظاهر الآية أن الإنسان كلما قام إلى الصلاة فإنه يستحب له أن يتطهر، وأيضا للأمر به وتجديده كل صلاة مستحب أيضا إجماعا تجديد الوضوء، وسبق الكلام فيه. لكن مع العلم بأنه تجود الصلوات كلها بوضوء واحد، تجود الصلوات كلها بوضوء واحد، لكن الصلاة لكل الوضوء وتجديد الوضوء لكل صلاة فهذا فعل مستحب. بدأ بالكلام على غسل الوجه، لكن نشير أولا لحكمة الترتيب في وجود يعني أفعال الطهارة أو الأفعال الوضوء هنا في هذا الموضع. فهو أول الكلام في الكتاب ذكر الماء الذي تحصل به الطهارة، عقد أبواب المياه المطلقة والماء الطهور، أبواب المياه كان أول ما بدأ به الكتاب، ثم يعني ثنى بالظرف الذي يوضع فيه هذا الماء الذي هو أصل الطهارة وهو كتاب الآنية، ثم أردفه بالاستنجاء ثم بالسواك، وبعد ذلك أتبع بالكلام على مقاصد الطهارة. بدأ بالوضوء قبل التيمم مثلا وقبل غيره، لماذا؟ لتكرر الوضوء، الوضوء يتكرر كثيرا في اليوم الواحد، ولأن الوضوء مطلوب مطلقا لكل صلاة وهو من أعظم شروط الصلاة، وهو من أعظم شروط الصلاة. أما تعريف الوضوء شرعا فهو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، هذا هو تعريف الوضوء التعريف الشرعي، استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. أما الأعضاء الأربعة فهي الأعضاء الأربعة المعهودة لأهل الشرع على سبيل الغسل والمسح، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، الوجه واليدان والرأس على صفة مخصوصة، يعني صفة مخصوصة في الشرع بأن يأتي بها بصفة معينة مرتبة متوالية مع باقي الفروض والشروط وما يجب اعتباره في هذه الطهارة. ذكر بعض العلماء أن الوضوء لم يرد بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود، الوضوء بمعنى غسل اليد والفم، كما ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 21 صفحة 72. يعني في بعض الأحاديث يعني فيه كلام في صحتها، يعني في أن ندب من يغتاب عليه أن يتوضأ، أو من يعني أو أن الرسول عليه السلام كان يحب الوضوء قبل الطعام والوضوء بعده بمعنى غسل اليدين، لكن والله أعلم هذه لم تصح. أما الحكمة من اختصاص هذه الأعضاء الأربعة بالوضوء فحاول بعض العلماء أن يستنبط هذه الحكمة، فقال الشيخ العاصمي النجدي يقول واختصت هذه الأعضاء الأربعة به اللي هي اليدين والوجه والرأس والرجلين لأنها أسرع ما يتحرك من البدن للمخالفة، إن هذه الأعضاء هي أسرع ما يتحرك في المعاصي والمخالفات، ورتب غسلها على ترتيب سرعة حركتها في المخالفة حسب أسرع الأعضاء الأربعة هذه في الوقوع في المعاصي والمخالفات، أعطي أولوية في التطهير بالوضوء تنبيها بغسلها ظاهرا على تطهيرها باطنا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه كلما غسل عضوا منها حط عنه كل خطيئة أصابها بذلك العضو، وأنها تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإن وضع وجهه لله خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه. ثم أرشد بعدها إلى تجديد الإيمان بالشهادتين، وهي سنة التشهد عقب الوضوء، تجديد الإيمان بالشهادتين بعد تطهير البدن من هذه المعاصي. وقال بعد آية الوضوء ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، فوضع تعالى الشرائع لمصالح العباد في العاجل والمعاد، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أما بالنسبة ل يعني متى فرض الوضوء، ففرض الوضوء مع فرض الصلاة، هذا شيء يعني منطقي أن الوضوء يفرض مع الصلاة كما روى ذلك الإمام ابن ماجه، ولفظ الحديث أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء عند نزوله عليه بالوحي، وهو من طريق رشدين ابن سعد، وأخرجه الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة، والطبراني من طريق الليث موصولا. نعم. فقد يفهم أن الصلاة إذ ذاك بلا وضوء إلى وقت نزول آية المائدة، مع أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء، فعلى هذا تكون آية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخرها هي مقررة للحكم الثالث. جاءت الآية مقررة لحكم كان يلتزم بالفعل من قبله، وليست مؤسسة لحكم جديد، لأنها مدنية والوضوء فرض مع الصلاة بمكة، وصلى بها صلى الله عليه وسلم 3 سنين قبل الهجرة، وكذلك أصحابه. قال الإمام ابن المنذر: معلوم عند جميع أهل السير أنه صلى الله عليه وسلم افترض عليه بمكة الصلاة والغسل من الجنابة، ومعلوم أن الغسل من الجنابة لم يفرض قبل فرض الوضوء، وأنه لم يصلي قط بمكة صلاة إلا بوضوء. انتهى كلام ابن المنذر. وأخرج الحاكم أن فاطمة عليه السلام دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقالت: إن هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك، فقال: أتوني بوضوء فتوضأ. قال الحاكم: وهذا صح ردا على من أنكر وجوده قبل الهجرة. انتهى كلام الحاكم. وهو أيضا شرع لمن قبلنا، شرع الوضوء لمن قبلنا، لما روى الإمام أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال، يعني بعدما توضأ قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. وفي البخاري: فتوضأ وصلى. ومن قصة سارة مع الملك، سارة زوج إبراهيم عليه السلام، لما هم بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي، قامت تتوضأ وتصلي. وجاء في قصة جريج الراهب أنه قام فتوضأ. قال النووي: فهو حجة على أن الوضوء كان في غير هذه الأمة، وإنما اختصت بالغرة والتحجيل. الأمة المحمدية اختصت فقط في تشريع الوضوء بالغرة والتحجيل، وسبق شرح معنى ذلك. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية: الوضوء من خصائص هذه الأمة، كما جاءت الأحاديث الصحيحة أنهم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفهم بهذه السيماء، سيميزهم بين الأمم يوم القيامة بالغرة والتحجيل. نور المؤمن يكون في، يعني بسبب الوضوء، في مواضع الوضوء في الجبهة وفي القدمين، فدل على أنه لا يشاركهم فيها غيرهم، يعني في الغرة والتحجيل. فيفهم من هذا الكلام كله أن الأمة اختصت فقط بإيه؟ بالغرة والتحجيل، لكن الوضوء عرف كالصيام مثلا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والصلاة جميع الأنبياء كانوا يصلون، ولا خير في دين إلا صلاة فيه. لكن قال شيخ الإسلام فيما رواه ابن ماجه: ضعيف عند أهل العلم بالحديث، لا يجوز الاحتجاج بمثله، وهو حديث إن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء عند نزوله عليه بالوحي. وليس هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وليس له أي الوضوء عند أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين، بخلاف الاغتسال من الجنابة فإنه كان مشروعا قبله. على أي حال هذه إشارة، يعني عبارة تتعلق ب متى فرض الوضوء. نعم. فالجمع بين كلام شيخ الإسلام ومن خالفه من العلماء في هذه المسألة هو أن القدر الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل، أما أصل الوضوء فالأحاديث التي ذكرناها تثبت أنه شرع لمن قبلنا أيضا. فبدأ هنا بذكر غسل الوجه باعتباره أول فروض الوضوء. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قلنا من قبل: إذا قمتم إلى الصلاة يعني وأنتم على غير طهر، فاغسلوا وجوهكم يعني بالماء. ما هو الوجه؟ الوجه هو ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن، ما بين منابت شعر الرأس. وهنا ينبغي أن نراعي المنابت اللي هي التي تكون في الشخص العادي المعتدل، يعني ممكن إنسان يكون أفرع، الأفرع والذي يمتد نبات الشعر في رأسه مثلا إلى وسط جبهته، فحد الوجه عنده عند هذا الشخص، أو الشخص الأصلع الذي زال شعر ناصيته مثلا شعر رأسه، فالعبرة في حد الوجه هو المنبت العادي عند الشخص العادي، واضح؟ فالذي نزل شعره مثلا إلى قرب مثلا منتصف جبهته فيغسل من إيه؟ يغسل من فوق، يغسل، يجب عليه أن يغسل الحد المعتاد في الشخص العادي، فيجب عليه غسل ما تحت الشعر الذي نزل إلى أسفل هذا. كذلك الشخص الأصلع لا يجب عليه غسل مثلا من منتصف رأسه، لكن من إيه؟ من موضع منبت الشعر، يعني في أيام شبابه. نعم. فتعريف الوجه هو ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن، ومنتهى اللحيين طولا، اللحيين يعني كأن الفكين يلتحمان هنا في الذقن، واضح. فهذا حده من حيث الإيه؟ الطول، طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، ومنتهى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. والاعتبار بالمنابت المعتادة لا بمن تطلع الشعر عن ناصيته ولا بمن نزل على إلى جبهته. فالعبرة في هذا هي بالمنابت المعتادة، لا بمن تطلع الشعر عن ناصيته ولا بمن نزل عن جبهته أو إلى جبهته. وسمي الوجه لأنه تحصل به المواجهة، سمي الوجه لأنه به يواجه الإنسان الناس. في خلاف بين العلماء في أشياء يثيرة لا بأس أيضا من سردها من باب العلم بالشيء، يعني حتى لا تستغربوا إذا طالعتموها في أي كتاب. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: والبياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه عندنا وهو داخل في الحد، يعني هذا البياض الذي يكون هذا هو العذار، هذا هو العذار، هذه المنطقة. فبين هذه المنطقة وبين الأذن تجد بياضا هنا، هذا هو الإيه؟ هذا البياض الإمام النووي يعده أيضا من الوجه، فينبغي أن يوصل الماء إلى هذا المكان أيضا القريب جدا من الأذن. على أساس أن هذا من الوجه في حق من لا لحية له، في حق الشخص الذي ليس له لحية الأخذ، فأي من أين يبدأ وجهه؟ من حد الأذن، من حد بداية الأذن نفسها، واضح. فهذا يعتبر من الوجه في حق من لا لحية له، فكان من الوجه أيضا في حق من له لحية كسائر الوجه. فهذا الموضع يستحب تعاهده في الوضوء، يستحب ألا يعني يهمله الإنسان في الوضوء الذي هو ما بين اللحية والأذن بالغسل، لأنه مما يغفل الناس عنه. قال المروذي: أراني أبو عبد الله ما بين أذنه وصدغه، أراني أبو عبد الله ما بين أذنه وصدغه، وقال: هذا موضع ينبغي أن يتعاهد، هذا موضع ينبغي أن يتعاهد. ويعني كما أشرنا أيضا في تعريف حد الوجه وحدود الوجه، لا يعتبر كل واحد بنفسه المقياس، مش كل واحد يشوف فين منابت شعره في أي سن مثلا أو في أي هيئة ويعتبر بنفسه، لكن لابد أن يعود إلى مقياس الثابت وهو المنابت المعتادة عند الشخص المعتاد. بل لو كان الإنسان أجلح، الأجلح هو الذي ينحسر شعره عن مقدم رأسه، ينحسر شعره عن مقدم رأسه يعني في صلعة يعني في مقدم رأسه، فهو يغسل إلى حد منابت الشعر في الغالب، الغالب أن منابت الشعر لها حد معين، فهذه التي يغسله. أما ما زاد حتى لو لم يكن عليه شعر فهذا يدخل في الرأس يمتح، واضح. أما الأفرع، الأفرع الذي ينزع شعره إلى الوجه، شعره بينبت أكثر إلى الوجه إلى أسفل أكثر من المعتاد، فهذا الأفرع ضد الأصلع، الأفرع ضد الأصلع، فهو ينزع شعره إلى الوجه، فيجب عليه غسل الشعر الذي ينزل عن حد الغالب، مش يمسحه بقى هنا في الحالة دي، إيه يجب عليه أن يغسله. هناك شعور يجب غسلها مع الوجه، شعور يجب غسلها مع الوجه، منها شعر العذار، شعر العذار. يعني أنا حاولت أرسم رسمة كده ما رشحت واضحة ولا، يعني هذا الجزء بالضبط هو شعر العذار، يعني أسفل الأذن وهذه في هذا المكان بالضبط، هذا هو العذار، شعر العذار، ولا يكثف يعني في الغالب ما بيكثفش مثل اللحية. فالعذار هو الشعر على العظم الناتئ الذي هو سمت صماخ الأذن ومن حط عنه إلى وتد الأذن، هذا بالنسبة لشعر العذار، هذا يغسل أيضا مع الوجه. والعارض، العارض هو الشعر الذي ينزل عن حد الإزار، العارض. وهو الشعر الذي على اللحيين الفكين. هذا يغسل لأن الكثافة فيه ليست أمرا نادرا فأشبه اللحية، يعني لا يجب غسل ما تحته مع الكثافة. إذا كان كثيفا يغسل ظاهره فقط ولا يجب أن توصل الماء إلى أسفله. أيضا مما يجب الذقن، غسل المكان موضع الذقن الذي هو مجمع اللحيين، يعني هذا هذه الأشياء يغسل الشعر فيها وتغسل البشرة تحتها سواء خفت أو كثفت. لماذا؟ لأن الكثافة هنا نادرة في هذه المواضع. أيضا شعر الحاجبين يغسل ويوصل ما إلى ما تحتهما، كذلك أهداب العينين والعنفقة والشارب، وقد يقال الشاربان، وكذا شعر الخد ولحية المرأة ولحية الخنثى، وعللوه بأنه نادر. وكذلك الشعر الكثيف على اليد والرجل يجب غسله وغسل البشرة تحته بلا خلاف لنذوره. إذا كان كثيفا جدا ففي هذه الحالة يغسل، أيضا يجب أن يغسل ما تحته لا يكتفي بغسل ظاهره، لماذا؟ أن هذا نادر وبالتالي لن يكون في مشقة على عدد عظيم من الناس. فهذه الشعور كلها إن كانت كثيفة لا تصف البشرة أجزأ غسل ظاهرها، وإن كانت تصف البشرة وجب غسلها معه، وإن كان بعضها كثيفا وبعضها خفيفا وجب غسل بشرة الخفيف معه وظاهر الكثيف. قال العلماء أنه يستحب أن يزيد في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا ودواخل وخوارج، وذلك حتى يصل الماء إلى جميعه. قال الإمام أحمد يؤخذ للوجه أكثر مما يؤخذ لعضو من الأعضاء. أيضا الشعر الكثيف، الشعر الكثيف يجب غسله وغسل البشرة تحته في غسل الجنابة بلا خلاف. يعني نحن ذكرنا آنفا أن هذه الشعور التي ذكرناها يعني يجب غسل بشرة الخفيف ويجب غسل ظاهر الكثيف في الوضوء، أما في غسل الجنابة فيجب غسل بشرة الكثيف أيضا. لماذا؟ لأن هذا نادر وقليل الوقوع، الجنابة قليلة الوقوع بالنسبة للوضوء، فلذلك لا يعفى عنها هنا في هذه الحال. فالشعر الكثيف يجب غسله وغسل البشرة تحته في غسل الجنابة بلا خلاف، بالحديث المعروف تحت كل شعرة جنابة. فهذا فيما يتعلق بالواجب الأول وهو غسل الوجه، هذا أول فروض الوضوء غسل الوجه، والدليل الإجماع وهذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يقول ومنه المضمضة والاستنشاق، ومنه المضمضة والاستنشاق، يعني هنا يعتبر أن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، المضمضة والاستنشاق داخلان في حد الوجه، لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه فمضمض واستنثر، فمضمض واستنثر، وهذا الحديث متفق عليه. فيقول العلماء الذين يعتبرون المضمضة والاستنشاق داخلة في الأمر بغسل الوجه على أساس أن الفم والأنف عندهم من الوجه، الفم والأنف من الوجه لدخولهما في حدود الوجه، فبالتالي هم يستدلون بالآية على وجوب المضمضة والاستنثار والاستنشاق. يعني إذا سئلوا ما الدليل على ذلك، على وجوب المضمضة والاستنشاق، يقول قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، لماذا؟ لدخول الفم والأنف في حد الوجه بدليل غسلهما من النجاسة، وبدليل أن الصائم يفطر بعود القيء بعد وصوله إليهما. لو أن شخصا قاء حتى خرج القيء إلى الفم وملأ الفم ثم ابتلعه، فكأن هذا خرج إلى ظاهر البدن، لم يكن في داخل البدن كما إذا تردد مثلا في المريء، لكن هذا خرج إلى الخارج إلى الوجه، إلى يعني الفم الذي هو من الوجه، وبالتالي يفطر إذا ابتلع ذلك. كذلك إذا وصل شيء إلى الفم إلى الأنف أو الفم فإنه لا يفطر بذلك. إذا الإنسان يتمضمض، إنسان يتمضمض وهو صائم، هل يفطر بذلك؟ لا لأن هذا من خارج البدن من الوجه الذي هو ظاهر البدن وليس من داخله، فلذلك إذا خرج شيء من داخل البدن أثناء الصيام قاع ووصل إلى فمه ثم ابتلعه فإنه يفطر لأن هذا خرج. كذلك إذا أدخل شيء في الأنف أو الفم وهو صائم ولم يزد على ذلك في الدخول فأيضا لا يفطر بذلك. نعم. وأيضا استدلوا أيضا فيعني لا تسقط المضمضة عند هؤلاء ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا، وذلك لما في الصحيحين من توضأ فليستنشق، من توضأ فليستنشق، ولقوله صلى الله عليه وسلم استنفروا مرتين بالغتين أو ثلاثة، استنفروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. قال الإمام أحمد وأنا أذهب إليه لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن هذه صيغة أمر، أمر بالاستنثار. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ عليه الصلاة والسلام فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر. الحديث وفيه ثم قال يعني ابن عباس يعني الحديث أن ابن عباس توضأ فغسل وجهه وبعدما غسل وجهه أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ. والدارقطني بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. وكل من وصف وضوءه صلى الله عليه وآله وسلم على الاستقصاء لم يقل إنه ترك الاستنشاق ولا المضمضة، وفعله إذا خرج بيانا كان حكمه حكم ذلك المبين، وتجب الموالاة بينهما وبين بقية الأعضاء، تجب الموالاة بينهما بين المضمضة والاستنشاق وبين بقية الأعضاء وفاقا لمالك والشافعي لقوله توضأ كما أمرك الله. قال ابن المنذر لا خلاف في أن تاركهما لا يعيد، والمشهور الأول لأن الله أمر بغسل الوجه وأطلق، وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وتعليمه، يعني أنه أدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، ولم ينقل أنه أخل بذلك مع اقتصاره على المجزئ وقوله هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به، فكونه يحافظ على المضمضة والاستنشاق باستمرار ثم يقول هذا هو الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به فيدل على وجوبهما، ولأنهما في حكم الظاهر، والدليل هو ما أشرنا إليه أنهما يدخلان في حد الوجه لغة، ثم إن الإنسان لو كان صائما وخرج إليهما شيء ثم دخل ثانية فإنه يفطر، أو أيضا إذا كان صائما وأدخل فيهما شيء فإنه لا يفطر، واضح؟ فدل على أنهما من الوجه، وعليه لا يسقطان ولو سهوا. وأما الغسل فأجمعوا على أن الوضوء معه غير واجب، والمضمضة والاستنشاق من توابعه، لكن قال ابن قدامة غسل الوجه واجب فيهما يعني في الغسل والوضوء. أما المضمضة فما هي، ما هي المضمضة بالضبط؟ نعرف تعريف المضمضة، أصل المضمضة هي إيصال الماء إلى باطن الفم، إيصال الماء إلى باطن الفم، فهي أن يجعل الماء في فيه ويديره فيه ثم يمجه، هذا هو معنى المضمضة، يدخل الماء في فيه ويديره ثم يمجه. وأقل حد للمضمضة أن يدخل الماء فقط في فيه ولا يشترط المج ولا الإدارة. لكن ما معنى المبالغة في المضمضة التي جاء التحذير منها في حالة الصيام؟ ما هي المبالغة في المضمضة؟ هي إدارة الماء في جميع الفم، إدارة الماء في جميع الفم، هذه هي المبالغة، يعني يدير الماء على جميع جوانب فمه ويوصله طرف حلقه ويمره على أسنانه ولثاته ثم يمجه، يفعل ذلك 3 مرات، هذه هي مبالغة في المضمضة التي لا يفعلها الإنسان حال الصيام. أما الاستنشاق فهو إيصال الماء إلى باطن الأنف بأن يجعل الماء في أنفه ويمده بنفسه إلى خياشيمه ولا يزيد فيه فيصير صعوطا، ويخرج في هذه الحالة عن كونه استنشاقا ثم يستنثر. لحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. طبعا هذا ما لم يغش الكبائر. أما الاستنثار فهو طرح الماء والأذى من الأنف بعد الاستنشاق. هذا بالنسبة للاستنشاق. المبالغة في الاستنشاق هي بأن توصله إلى الخيشوم بأن تجعل الماء في الأنف وتأخذه بالنفس حتى يدخل إلى الداخل، ثم يدخل إصبعه فيزيل ما في أنفه من أذى، ثم يستنثر كما يفعل المتمخص، يفعل ذلك 3 مرات. على أي الأحوال، المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة زائدة عليهما، سنة زائدة عليهما. فإن كان صائما كره أن يبالغ فيهما، كره أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق، لأنه لا يؤمن تبقى الماء إلى داخله. قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا في رواية لقيط بن صبرة رضي الله عنه. ويستحب أن يأخذ الماء للمضمضة بيده اليمنى، يأخذ الماء بيده اليمنى، لحديث عثمان رضي الله عنه إنه صلى الله عليه وسلم أخذ الماء للمضمضة بيمينه، أخذ الماء للمضمضة بيمينه، هذا متفق عليه. لكن الاستنثار يستحب أن يكون باليد اليسرى، فيأخذ بيمينه ويستنثر بيده اليسرى، لحديث كانت يده صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وفي حديث علي رضي الله عنه وهو يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأدخل يده اليمنى في الإناء فملأ فمه فتمضمض واستنشق، ونثر بيده اليسرى، يفعل ذلك 3، يفعل ذلك 3. فاختلف العلماء هل يجب أو هل يعني يجمع بين المضمضة والاستنشاق، فاختلفوا. فمن قال يجمع المضمضة مع الاستنشاق، يعني يأخذ غرفة الماء بيده اليمنى فيأخذ الوضوء للجزء من الماء من نفس هذه الغرفة، جزء منه إلى الفم والباقي يدخله الأنف، ثم يمضمض ويستنثر باليسرى. فاستدلوا بهذا الحديث، حديث علي رضي الله عنه: فأدخل يده اليمنى في الإناء فملأ فمه فتمضمض واستنشق، ونثر بيده اليسرى، يفعل ذلك 3. وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما: فتمضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك 3. فتمضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك 3. هذا أيضا متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فمضمض واستنشق واستنثر 3 ب3 غرفات. وفي رواية مسلم: فمضمض واستنشق واستنثر من 3 غرفات، يعني مش 6. هذا هو الأشهر يعني. ورواية البخاري أيضا: تمضمض واستنشق 3 مرات من غرفة واحدة، من غرفة واحدة. هذا ممكن أيضا. وفي رواية البخاري عن ابن عباس: فأخذ غرفة من ماء تمضمض بها واستنشق. ورواية الدارمي عن ابن عباس: توضأ مرة وجمع بين المضمضة والاستنشاق. فهذه أدلة من قال بالجمع بين المضمضة والاستنشاق، فيأخذ الغرفة فيمضمض ويستنشق، واضح، ثم تسلسل واحدة وهكذا 3 مرات، فيجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة أو من غرفة واحدة. هذه أدلة من قال بالجمع بينهما. أما من قال بالفصل فاستدل بحديث طلحة ابن مصرف رضي الله عنه، طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده، جده هو كعب ابن عمرو رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. هذا رواه أبو داود وإسناده ليس بقوي، يعني لا يحتج به. قالوا أيضا إن الفصل أبلغ في النظافة، إنسان يأخذ غرفة لفمه أو لوحده ثم يأخذ غرفة أخرى لأنفه، هذا أبلغ في النظافة. والجواب على ذلك طبعا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقالوا إن الأحاديث الماضية هي دليل على بيان الجواز، على جواز الجمع، لكن الأفضل أن يفصل، واضح. يقول الإمام النووي رحمه الله: والصحيح بل الصواب تفضيل الجمع، أن الأفضل الجمع بين المضمضة والاستنشاق للأحاديث الصحيحة المتظاهرة فيه كما سبق، وليس لها معارض، لأن الحديث الذي استدل به حديث طلحة ابن مصرف ضعيف، وأجاب عنه كما ذكرنا بأنه ضعيف فلا يحتج به لو لم يعارضه شيء، فكيف إذا أعرضه أحاديث كثيرة صحيحة على أعلى درجات الصحة، رواه الشيخان. يعني هذا الحديث كان يستقل هو فقط يعني وحده في المسألة ولم يعارضه شيء لا يحتج به، فكيف إذا عرضه ما هو أصح منه. الجواب الثاني أن المراد بالفصل أو أول الحديث يعني حديث طلحة بن مطرف عن أبي عن جدي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. قالوا المراد بالفصل أنه تمضمض ثم مد ثم استنشق ولم يخلطهما. واضح؟ يعني جعل بين المضمضة والاستنشاق المد، أنه لفظ الماء قبل أن يستنثر لكن بنفس الإيه الغرفة، أنه جمع بينهما. وبعضهم قال إن هذا محمول على بيان الجواز أنه يجوز الفصل. هذا أيضا يعني جواب صحيح، لأن هذا كان مرة واحدة، يعني هذا لم يكن، إذا صح الحديث فهذا يدل على أنه حصل مرة لكن لم يكن هو الغالب على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وشأنه مثل هذا الشيء الذي يأتي قليلا بالنسبة لغيره، إنما يأتي لبيان الجواز. واضح؟ ولفظ الحديث في سنن أبي داود حديث طلحة ابن مصرف عن أبي عن جدي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وهذا لا يقتضي أكثر من مرة، يعني رآه مرة، فحمله على بيان الجواز تأويل حسن. طبعا هذا تفريع على تصحيح الحديث، لكن لا يعقل أن احنا نقول يعني نأتي لمثل هذا الحديث الذي الصحابي رآه مرة واحدة إذا صح، ونقول أن على هذا الأساس نحمل حديث الجمع على أن هي تدل على بيان الجواز، وأن الأفضل الفصل، فلا يصح حمل أحاديث الجمع على بيان الجواز، لأنها روايات كثيرة من جهات عديدة وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ورواية الفصل واحدة وهي ضعيفة، فيكون الأفضل هو الفصل، فهذا لا يناسب بيان الجواز في الجمع، فإن بيان الجواز يكون في مرة ونحوها، ويداوم عليه الصلاة والسلام على الأفضل، والأمر هنا بالعكس، فحصل أن الصحيح هو تفضيل الجمع بين المضمضة والاستنشاق. لكن كيف الجمع والفصل؟ اختلف العلماء في تفصيل الجمع، كيف يكون الجمع بين المضمضة والاستنشاق، وكيف يكون الفصل بينهما. أصح ما قيل في كيفية الجمع والفصل أنه يفضل الجمع بثلاث غرفات، يفضل الجمع بثلاث غرفات، يعني يأخذ الغرفة فيتمضمض منها ثم يستنشق منها، ثم يأخذ غرفة ثانية يفعل بها كذلك، يتمضمض ثم يستنشق، ثم ثالثة كذلك، لحديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه فتمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، وفي رواية البخاري فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات أو من ثلاث غرفات. الصورة الثانية هذه أصح الصور، الجمع بالمضمضة والاستنشاق بهذه الصورة بثلاث غرفات. الصورة الثانية في الجمع أن يعني يجمع بغرفة بلا خلط، يجمع بغرفة بلا خلط، يعني يتمضمض ثلاثا متوالية ثم يستنشق ثلاثا متوالية. واضح؟ احنا قلنا أصحها يمضمض ثم يستنشق، هذه واحدة، يمضمض ثم يستنشق ثانية، وهكذا الثالث. لكن هذا الكافية بعض العلماء قالوا إن في تفصيل كافية الجمع أنه يتمضمض أولا ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا، نعم، بلا خلط بين المضمضة والاستنشاق، فيتمضمض ثلاثا متوالية ثم يستنشق ثلاثا متوالية. الصورة الثالثة من صور الجمع بغرفة، يجمع بغرفة مع الخلط، يعني يمضمض ثم يستنشق ثم يمضمض ثم يستنشق ثم يمضمض ثم يستنشق. أما الفصل فبعضهم قال الفصل يكون بغرفتين، يتمضمض بإحداهما ثلاثا ثم يستنشق بالثانية ثلاثا، وقيل بست غرفات، وهذا أضعفها، هذا أضعفها، يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث، هذا أضعف ما قيل في هذا. وطبعا المضمضة دائما تكون مقدمة على الاستنشاق، يعني سواء جمع أو فصل بغرفة أو بغرفات. الإمام ابن قدامة رحمه الله يتكلم على المضمضة والاستنشاق فيقول إنه لا يجب الترتيب بينهما وبين غسل بقية الوجه لأنهما من أجزائه، فالترتيب واجب من واجبات الوضوء، لكن في العضو الواحد الذي هو الوجه لا يجب الترتيب. واضح؟ يعني لو غسل الوجه كله ثم ذلك تمضمض واستنشق لا يعتبر مخالفا للترتيب. لماذا؟ لأن المضمضة والاستنشاق من أجزاء الوجه، ولكن المستحب أن يبدأ بهما قبل الوجه، لأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه بدأ بهما إلا شيئا نادرا. وهناك يعني خلاف بين العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق، ف يعني هناك عدة مذاهب يعني لا نريد الإطالة الحقيقة بذكرها، لكن نمر عليهما مرا سريعا. فأول هذه المذاهب أنهما سنتان في الوضوء والغسل، هذا مذهب الشافعية ومالك والأوزاعي والليث ورواية العطاء وأحمد، استدلوا بقوله فاغسلوا وجوهكم وبقوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فقالوا إن الوجه هو ما حصلت به المواجهة، الوجه هو ما حصلت به المواجهة، والأنف والفم لا تحصل به المواجهة، فأخرجوه من هي النهاية، استدلوا بنفس الآية التي استدل بها من قال بالوجوب، قالوا إن الوجه في اللغة هو ما حصلت به المواجهة. واستدلوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر وقد سأله عن الجنابة تصيبه ولا يجد الماء، فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 حجج فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، قالوا إن البشرة هي ظاهر الجلد، أما باطن الجلد فيسمى أدما، فقوله فليمسه بشرته يدل على أنه يعني الظاهر فقط وليس له الباطن. كذلك استدلوا بقوله يعني الذين يقولون بإيه باستحباب المضمضة والاستنشاق بحديث توضأ كما أمرك الله، والذي أمر به هو غسل الوجه، والوجه هو ما حصلت به المواجهة دون باطن الفم والأنف، هذا من أحسن أدلتهم نسبيا يعني. أما من قال هما واجبتان في الوضوء والغسل وشرطان لصحة الوضوء والغسل، فاحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلهما وفعله بيان للطهارة المأمور بها. أما المذهب الثالث أنهما واجبان في الغسل دون الوضوء لحديث أبي هريرة تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة، لكنه ضعيف. واستدلوا أيضا بحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من الجنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار، قال علي فمن ثم عاديت رأسي وكان يجز شعره، يعني حتى لا يصب عليه الاغتسال من الجنابة. هذا رواه أبو داود بإسناد حسن. أما المذهب الرابع فإن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة، ويعني هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة، لكن يعني قد ذكرنا أدلة ما اعتمده الشارح هنا، وهو أن المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه المأمور به، وذكرنا الأدلة على ذلك. آخر ما تبقى في حكم غسل الوجه حكم غسل العين، حكم غسل العين، العين من الوجه، لكن هل يجب غسل العين؟ لا يجب اتفاقا غسل العين في الوضوء، لكن هل هو مستحب أم غير مستحب؟ الصحيح أنه لا يستحب، لا يستحب أن يغسل الإنسان عينيه في الوضوء، لذلك أن هذه هي السنة، ومن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر أنه غسل عينيه. أما الأنف والفم صحيح العين من الوجه، لكن العين يعني بالإفرازات المتكررة باستمرار لا يحصل فيها تغيير يحتاج إلى الأنف والفم اللذين يتغيران والماء يقطع تغيرهما، وليس كذلك العين. أما من قال باستحباب غسل العين في الوضوء فاستدل بما رواه الإمام مالك في موطئه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يتوضأ فيغسل وجهه ويمضح في عينيه، هكذا كان يفعل ابن عمر ويصح ذلك عنه، كان ابن عمر إذا اغتسل من الجنابة يتوضأ فيغسل وجهه ويمضح في عينيه، هكذا رواه البخاري وغيره. بعض الناس زادوا في هذه الرواية حتى عمي، ولم يثبت ذلك في الروايات، لم يثبت ذلك في شيء من هذه الروايات أنه كان يفعل ذلك حتى عمي. فعلى أي الأحوال هذا هو الصحيح، هذا هو أو الأصح بالنسبة لما جاء من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجب غسل داخل العينين، لا يجب غسل داخل العين، لكن مآقي العين تغسل بلا خلاف. طبعا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح المآقين في وضوئه، هذا رواه أبو داود، يقول النووي بإسناد جيد لم يضعفه، لكن في إسناده شهر ابن حوشب جرحه جماعة ووثقه الأكثرون وبينوا أن الجرح كان مستندا إلى ما ليس بجارح، والله تعالى أعلم. فهذا ما تيسر فيما يتعلق بقول صاحب منار السبيل باب الوضوء تجب فيه التسميع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وتسقط سهوا يعني التسميع نص عليه لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان، وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، صححه في الإنصاف، وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه، قطع به في الإقناع، وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب. وفروضه ستة: غسل الوجه لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم، ومنه يعني الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وفيه: فمضمض واستنثر. متفق عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.